إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. قال المصنف رواه مسلم. تكلمنا عن ألفاظ ومعاني هذا الحديث، وذكرنا أيضا تخريجه، وأنه كما قال المصنف هو عند مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب التغليظ في ترك الجمعة. بقي لنا ما يستفاد من هذا الحديث من الفوائد. الفائدة الأولى وهي التحذير من ترك صلاة الجمعة، التحذير من ترك صلاة الجمعة والتهاون فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، والعياذ بالله. من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وهذا الحديث رواه أهل السنن من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه. ترك الصلاة أو ترك صلاة الجمعة تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وأما التهاون بها فإنه له صورتان. الصورة الأولى تركها من غير عذر شرعي، تركها من غير عذر شرعي. والصورة الثانية التكاسل عنها وعدم الجد في أدائها، التكاسل عنها وعدم الجد في أدائها. إذن هذا المقصود بالتهاون في أداء صلاة الجمعة. أما الذي يستهزئ بها أو يسخر منها فإن ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي ذكرناه فإنه يكون معصية من المعاصي، وهي كبيرة من الكبائر كما سيأتي بيان ذلك. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن ترك الجمعة يورث الغفلة عن تحقيق العبودية لله، يورث الغفلة عن تحقيق العبودية لله. وهذا أمر لابد أن نلحظه أيها الإخوة، وهو أن هذه الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا في اليوم والليلة، هذه الواجبات هي داخلة في العبودية لله التي خلقنا من أجلها. فكونك يا عبد الله تحافظ على الصلوات الخمس، وتحافظ على صلاة الجمعة، وتحافظ على صلاة العيدين، وهكذا من العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها أو أمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في عبوديتك لله جل وعلا. فكون العبد يترك صلاة الجمعة فإن هذا يورث الغفلة عن تحقيق العبودية لله، كيف لا، وتركها يؤدي إلى الطبع على القلب والختم عليه، أن يطبع على قلب تارك الجمعة ويختم عليه. وعرفنا أن العبد إذا فعل معصية فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم تكبر هذه النكتة حتى ماذا؟ تطبع على هذا القلب ويصير هذا القلب قلبا فاسدا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار: والختم على القلوب مثل الطبع عليها، الختم على القلوب مثل الطبع عليها، وهذا وعيد شديد، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا في تنبيه يا الإخوة أن العقوبة القلبية أعظم من العقوبة الجسدية، يعني أن الإنسان إذا فسد قلبه وفسدت عقيدته هذا أشد ممن ابتلي بفساد عضو من أعضائه، أو فساد ماذا مثلا رجله أو يده أو نحو ذلك، لكن فساد القلب هذا أعظم. ولذلك الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى بحيث يبتلى العبد أن يطبع على قلبه ويختم على قلبه هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة، لأنه لن يحقق الغاية التي خلق من أجلها في هذه الدنيا، وتراه يسعى في هلاك نفسه وهو لا يبالي، فيأتي ما يأتي من المحرمات والمنكرات التي يكون بها هلاكه وخسرانه وهو لا يبالي، لأنه ماذا؟ قد ختم وطبع على قلبه، فينسيه الله سبحانه وتعالى نفسه. لذلك قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: يختم الله على قلبه، قال يكون قلبه قلب منافق والعياذ بالله. فلذلك الختم على القلوب هذه العقوبة هي أشد من العقوبة الجسدية. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث: الوعيد الشديد على من ترك صلاة الجمعة ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. والوعيد يشتد كلما زاد في الترك، الوعيد يشتد كلما زاد في الترك، لأن الحديث الذي معنا: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني يفهم منه جمعات كثيرة. والحديث الذي ذكرته عن أبي الجعد الضمري قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات، وكذلك الذي يتركها أقل من ذلك مرتين أو مرة لغير عذر شرعي فإنه يخشى عليه. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار: وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق، الذي يتركها ثلاث مرات من غير عذر فإنه فاسق ساقط الشهادة. وقيل ذلك في من تركها عامدا مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر، من غير تأويل ولا عذر. انتهى كلامه. لأن هذه الصلاة، صلاة الجمعة، فريضة عليك يا عبد الله، فلست مختارا، إن شئت أن تأتي إليها تأتي، وإن شئت أن تتركها تترك، بل أنت يعني واجب عليك ومفروض عليك أن تأتيها إذا سمعت النداء، فإذا تخلفت عنها لغير عذر فأنت فاسق وترد شهادتك كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله ناقلا إجماع أهل العلم على ذلك، وثبوت الوعيد على ترك صلاة الجمعة هذا دليل على أن ترك الجمعات من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن من علامة كون الشيء كبيرة مجيء وعيد فيه. كيف نعرف بأن هذا الفعل أو هذا القول كبيرة من الكبائر؟ أن يأتي فيه وعيد شديد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن هذا الفعل أو أن هذا القول كبيرة من كبائر الذنوب. فكون الله سبحانه وتعالى يختم على قلب تارك الجمعة ويطبع على قلبه هذا دليل على أن ترك الجمعات كبيرة من كبائر الذنوب. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، وأنها فرض على الأعيان، وأنها فرض على الأعيان، يعني ليست فرض كفاية. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات كان ذلك وهو على أعواد منبره كان يخطب بهم، فلو كانت فرض كفاية لاكتفى بالحاضرين، ولكن ذكر هذا الحديث وذكر هذا الوعيد وشدد ورهب صلى الله عليه وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة دليل على أنها فرض على الأعيان، أنها فرض على الأعيان، وهذا بالإجماع، بإجماع علماء الأمة على ذلك. يقول ابن عبد البر في الاستذكار وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة، وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر، على كل حر بالغ ذكر، يعني ليست واجبة على النساء كما سيأتي إن شاء الله. وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، قال هذا حجة بينة في وجوب الجمعة، حجة بينة في وجوب الجمعة، وكونها فرضا إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني كيف نعرف بأن الجمعة فرض من هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ أن الله سبحانه وتعالى رتب وعيدا شديدا على التخلف، فذكر أنه يطبع على قلب هذا المتخلف ويختم على قلبه، وهذا لا يكون إلا في الكبائر كما قال رحمه الله. وهذا يفيدنا أيضا أهمية صلاة الجمعة، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الجمعة عيد للمسلمين، فهي عيد أسبوعي للمسلمين، كما أن عيد الأضحى وعيد الفطر عيد سنوي للمسلمين، وهذه هي أعياد المسلمين ثلاث: عيدان سنويان وعيد أسبوعي. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والنصح والتذكير في خطبه ألا يصرح باسم من يريد وعظه ونصحه وتذكيره، هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام لا يذكر اسم المخالف وهو يخطب ويريد من هذا المخالف ماذا؟ النصح والتذكير والوعظ، وإنما يكتفي عليه الصلاة والسلام بقول ما بال أقوام أو ما بال رجال؟ يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال رجال قالوا كذا وكذا، وما بال رجال يفعلون كذا وكذا. فيقول هكذا صلى الله عليه وسلم، والمعني والمراد بالوعظ والتذكير والنصح يفهم ذلك. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهو بهذا يجمع بين أمرين، يجمع بين أمرين. الأمر الأول أن هذا الصنيع أبلغ في الوصول إلى قلب من أراد وعظه ونصحه وتذكيره. فالخطيب يكون ماذا؟ باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ أبلغ في الوعظ وفي النصح وفي التذكير لهذا الرجل المخالف، وهو أيضا أدعى للقبول والامتثال، أدعى أن هذا الرجل يقبل ويمتثل لهذا النصح وهذا التوجيه وهذا التذكير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التصريح بأسمائهم لغير حاجة داعية يحول النصيحة إلى فضيحة، يحول النصيحة إلى فضيحة، ولا نفع في ذلك لا للناصح ولا للمنصوح. لأن الناصح إذا صار يسمي فلان وفلان وعلان ربما يؤدي به هذا إلى أن يعجب بنفسه ويغتر بها، وربما ينتصر لها، فلا يكون بهذا صادقا في نصيحته، يكون بهذا صادقا في نصيحته. وأما المنصوح فإنه يرى أنه مفضوح وتأخذه العزة بالإثم، فلا يستجيب لنصح هذا الناصح. ولهذا نكرر دائما دون ملل ونقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان يكرره صلى الله عليه وسلم في كل خطبة حتى يرسخ في القلوب، حتى يعلم كل مسلم أن أحسن طريقة وأحسن منهج وأحسن يعني سبيل يسلكه المسلم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق والمنهج الذي سار عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام في خطبته إذا أراد وعظ شخص أو تذكيره أو نصحه يقول ما بال أقوام. والمتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة، بل يرجع فقط إلى الصحيحين، يجد أمثلة كثيرة لذلك. من هذه الأمثلة ما رواه البخاري في صحيحه في مسألة اعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة. فإذا اعتق المسلم عبدا من العبيد فإن الولاء يكون له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن اعتق. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تعتق بريرة رضي الله عنه، فالذين يملكون بريرة اشترطوا أن يكون الولاء لهم، وهذا مخالف لشرع الله، اشترطوا أن يكون الولاء لهم. فلما أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم مع أنها هي التي اعتقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على منبره وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة، وإن اشترط 100 مرة. وجاء في رواية أنه قال ما بال رجال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة، والذين اشترطوا على عائشة حينما يسمعون هذا الكلام فإن ذلك ماذا؟ يردعهم، وتصل الموعظة هذه إلى قلوبهم وينتفعون بها. فهكذا يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أيضا من الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره في قصة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته؟ فقال بعضهم يعني لما أخبرهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل، قال بعض الصحابة قال لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال بعضهم أصوم فلا أفطر. إذن قالوا هذه الأشياء، وهذا كله فيه مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما تذكر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وبلغه ما قال هؤلاء الأصحاب حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا تأكيد على أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني، الذي يترك السنة زهدا فيها وتفضيلا لغيرها عنها فهذا ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هديه هو خير الهدي، وطريقه هو أحسن الطرق، ومنهجه هو أقوم المناهج. فلذلك الواجب على المسلمين جميعا أن يسلكوا منهجه وطريقته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعلنه لجميع الناس، كما في سورة يوسف في آخرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. قل أي قل يا رسول الله لأمتك هذه سبيلي، يعني هذا طريقي وهذا منهجي وهذا هو الذي أسير عليه لألقى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى غيره، لا أدعو إلى حزبية ولا إلى طرقية ولا إلى غير ذلك، وإنما أدعو إلى الله وحده. وهذا هو الداعي حقيقة إلى الله، يدعو ماذا الناس إلى أن يكونوا عبادا لله وحده، وأن يعلق قلوب الناس بالله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يدعو الناس إلى نفسه أو يدعوهم إلى حزبه أو إلى طريقته. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك الصادق في دعوته يدعو الناس إلى أن يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها وهي العبودية لله. أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا مهم جدا أن الداعي يكون على بصيرة، والبصيرة تشمل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لأحد أن يدعو إلى الله وليس عنده باع من كتاب الله سنة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من البصيرة أن تكون على بينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن البصيرة أيضا أن تكون على علم بحال من تدعوه، حتى ماذا؟ تبين له وتعرف كيف توجهه وكيف ترشده. نعم، فتكون على بينة من حال المدعو، وتكون أيضا على علم، وهذا داخل في البصيرة أيضا، على علم بالطريق الموصل إلى المقصود. فهذا الذي تدعوه هذا ينفع معه الترغيب فترغبه، وهذا ينفع معه الترهيب فترهبه، وهذا ينفع معه الجمع بين الترغيب والترهيب فتجمع له بين الترغيب والترهيب. والمتأمل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد هذه الحقيقة، يجد آيات فيها ترغيب، آيات فيها ترهيب، وهي تجمع بين الترغيب والترهيب. وينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذلك، يجد أحاديث فيها ترغيب وأحاديث فيها ترهيب وأحاديث تجمع بين الترغيب والترهيب، لأن الناس يختلفون. فلذلك من البصيرة للداعي إلى الله أن يعرف الأمر المناسب فيخاطب هذا بكذا وهذا بكذا، يعني هذا بالترغيب وهذا بالترهيب، وهذا يجمع له بين الترغيب والترهيب، لأن المقصود هو أن يحقق هذا المنصوح وهذا الذي يراد توجيهه ونصحه وتذكيره وعظه أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام وما بال رجال. المثال الثالث والأخير ما رواه أيضا مسلم في صحيحه، يعني بهذا اللفظ المذكور، وإلا فإن هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه بلفظ ما بال أقوام، ولكن الذي في صحيح مسلم من حديث عائشة قال: ما بال رجال، وهو أنها رضي الله عنها وأرضاها قالت: رخص صلى الله عليه وسلم في أمر، رخص صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه أناس من الناس، يعني كأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، يعني لا يغضب لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. وكونهم لا يمتثلون أمره أو لا يجتنبون نهيه هذا الذي جعله يغضب صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام رخص لهم في شيء، فكان الواجب ماذا؟ هو امتثال هديه، فهديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام. فلما تنزهوا عن ذلك وكأنهم كرهوا هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا حديث عظيم جدا أيها الأخوة، حديث عظيم جدا. حينما نلاحظ واقع الناس اليوم في رخص رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد بعض الناس اليوم يقول لك: نا قلبي مريح الهاش. هذه مصيبة في الحقيقة، قلبك فاسد، لم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبك ليس الذي توزن به أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب أن تمتثل وأن تتبع وأن تقتدي لتهتدي، لا أن تعرض هذا على قلبك الفاسد، إن قبله عملت به وإن لم يقبله ترده. فلذلك الواجب على المسلم أن يربي نفسه على الاستسلام والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم يا عبد الله أن فيه خيرا لك، علمت ذلك الخير ولم تعلم، فإنه لا يأمرك بشيء فيه مضرة عليك، فإذا أمرك بأمر فاعلم أن الخير كل الخير في امتثال ذلك الأمر، وكذلك إذا نهاك عن نهي فاعلم أن الخير كل الخير في اجتنابك لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بالله منك وأخشى لله منك. مثال ذلك، مثال ذلك المسعى على الخفين، فتجد بعض الناس يعني ربما يكره هذه السنة ولا يعمل بها، ويقول كما قلت، يقول لك إن قلبي مريح الهاش، هذا كلام باطل فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، ووردت أحاديث كثيرة في المسح على الخفين وعلى الجوربين، هذه يعني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلها بعض أهل العلم وذكروها في كتب العقائد من عقيدة أهل السنة والجماعة تمييزا لأهل البدع، لأن هناك من ينكر هذا. فالواجب إذن على المسلم أن ينقاد لهذا الشيء، وأن لا يقع في قلبه شيء عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دائما يكون عندك هذا الأمر: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستطع شيئا ولم وتجد ثقل في قلبك، فادعو ربك أن يزيل عنك هذا الضعف، لأن هذا دليل على ضعف الإيمان. واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يشرح صدرك لامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك إلزم يا عبد الله هذا المنهج القوي وهذا الصراط المستقيم، إن أردت سعادة الدنيا والآخرة فالزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك وفي أفعالك وفي اعتقاداتك وفي جميع أمورك، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ الشيطان من تلبيسه على كثير من الناس اليوم، حينما تأتي رخصة في الشرع تجد الذي لا يستسلم ولا ينقاد للسنة تجده ماذا؟ يشدد على نفسه، والأمر الذي شددت فيه السنة هو يتهاون فيه ويتكاسل عنه، وهذا من تلبيس الشيطان على كثير من الناس. وأضرب لكم مثال على ذلك وهو واقع نعيشه، كلما جاء شهر رمضان وجاءت زكاة الفطر، زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج من الطعام، فتجد كثير من الناس يقول لك الطعام هذا لو نمدوه للفقراء الفقير يعني يفسد عنده، والدراهم أنفع له فلابد أن نعطيه مال وغير ذلك. ثم تجد نفس الشخص الذي يقول هذا الكلام إذا جاءت زكاة المال التي يعني يعطيها مال يقول لك كنا نعطيه إلا مال يفسدها، لابد أن أشتري له طعام. انظر تلبيس الشيطان. أأنت أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب عليك الزكاة، هو الذي أمرنا بهذا على سنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن نخرج زكاة الفطر من الطعام نخرجها من الطعام، وعلمنا أن زكاة المال نخرجها من المال نخرجها من المال. وهكذا يجب أن يكون المسلم منقادا مستسلما لشرع الله عز وجل، يدور مع السنة حيث دارت، ويكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا عليه الصلاة والسلام. فقل تجد نفس الشخص في الأمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتثل الرخصة ويشدد على نفسه، والأمر الذي شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجده ماذا؟ يترخص لنفسه. بحجة ماذا؟ بحجة أن الدين يسر، الدين يسر في اتباع تعاليمه، هذا هو اليسر، اليسر في دين الله في اتباع التعاليم التي جاءت في الكتاب والسنة. أما أن تقول بأن اليسر هو ما يهواه يعني قلبك أو ما يمليه عليك عقلك وفكرك، فإن هذا من أبطل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالسنة كما قلت لمن تأملها وفتش فيها يجدها مليئة بهذه الأمثلة التي ذكرت لكم منها ثلاثة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث استحباب اتخاذ منبر يقف عليه الإمام حال الخطبة، وسيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل في هذه المسألة عند حديث جابر رضي الله عنه، سيأتينا إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام، ونتكلم إن شاء الله عن ذلك. لكن هذا الحديث لما جاء فيه أنه كان يقول على أعواد منبره، فهذا فيه استحباب اتخاذ منبر يقف عليه الإمام حال الخطبة، وهذا أمر مجمع عليه. يقول النووي عليه رحمة الله في المجموع: أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها، ولأنه أبلغ في الإعلام ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه. فالإمام حينما يعلو المنبر فمن السنة أن يستقبله الناس بوجوههم، لأن كون المأموم ينظر إلى الخطيب فإن ذلك أدعى إلى أن ماذا يتجاوب معه وأن يسمع كلامه وأن ينتفع بتلك الموعظة وذلك التذكير، بخلاف الذي لا يلتفت إلى الخطيب وربما ينام كما هو واقع كثير من الناس في الخطبة، تجدهم ماذا نيام حتى يسمع إقامة الصلاة إلا من رحم ربه. فلذلك من السنة كما قال عبد الله بن مسعود كانوا يستقبلون بوجوههم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبه. فذلك وذلك ما أشار إليه هنا النووي رحمه الله، أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. وأيضا يشرع للإمام أن يعلو المنبر حتى في غير خطبة الجمعة، كان يريد تذكير الناس وتعليمهم مسألة من المسائل أو تذكيرهم بأمر، فإذا وقف على المنبر وخطب الناس وأرشدهم ووعظهم فإن ذلك أيضا مشروع. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام، لينتهين أقوام. هل هذا اللفظ يدخل فيه النساء أم لا؟ لينتهين أقوام، يعني لفظ أقوام هل هو يعني يشمل الذكور والإناث يعني الرجال والنساء أو هو للرجال فقط؟ نقول إجابة على هذا، النساء لا يدخلن في هذا الخطاب، النساء لا يدخلن في هذا الخطاب، يعني في الحديث الذي معنا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، النساء لا يدخلن في هذا الخطاب. وذلك من جهتين، أولا لأن الجمعة واجبة على الرجال فقط، الجمعة واجبة على الرجال فقط دون النساء، ولذا فالخطاب موجه إليهم دونهن، موجه للرجال دون النساء. والذي يدل على أنه لا جمعة على النساء قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إلا أربعة، يعني هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. ونقل ابن المنذر عليه رحمة الله الإجماع على ذلك، فقال في كتابه الإجماع: وأجمعوا ألا جمعة على النساء، وأجمعوا ألا جمعة على النساء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا كانت الجمعة غير واجبة على النساء إذن فيقينا لا يدخلن في هذا الخطاب، فهذا الخطاب موجه إلى من تجب عليه الجمعة وهم الرجال. الجهة الثانية أن لفظ القوم في اللغة، لفظ القوم في اللغة يدل على جماعة من الناس وهو للرجال خاصة دون النساء، وهو للرجال خاصة دون النساء. ويدل على هذا قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، المراد بالقوم هنا الرجال، يعني لا يسخر رجال من رجال، لا يسخر رجل من رجل، فالمراد بالقوم هنا الرجال، بدليل أنه ذكر بعد ذلك النساء، قال لا يسخر قوم من قوم، بعد قال ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء. فدل هذا على أن النساء لا يدخلن في لفظ القوم إلا على جهة التبعية، إلا على جهة التبعية، وإلا فإن لفظ القوم يراد به الرجال فقط، كما قال الشاعر العربي: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم يعني رجال آل حصن أم نساء. فالشاهد هنا أنه ذكر القوم وعنى بهم الرجال فقط، فلذلك قال أقوم يعني أرجال آل حصن أم نساء. وعلى هذا الذي ذكر في اللغة جمهور الأصوليين على أن لفظ القوم يشمل الرجال أصالة والنساء تبعا، ومن قال إن النساء يدخلن في لفظ القوم في اللغة فإنه يجاب عنه بالوجه الأول، يعني لو قال قائل الخطاب الشرعي للرجال وللنساء، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أمته بخطاب فإنه يشمل الذكور والإناث، بل لو خاطب امرأة فالخطاب أيضا لجميع الأمة، لو خاطب رجلا فالخطاب لجميع الأمة، إلا أن يدل الدليل على أن هذا خاص بالرجال وأن هذا خاص بالنساء. فكذلك هنا، فإن قال قائل هذا الخطاب للذكور والإناث، نقول نعم لا بأس أن نأخذ بذلك، لكن هناك ما يدل على أنه خاص بالرجال، ما هو؟ هو إجماع العلماء على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المرأة. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك العبد لصلاة الجمعة سببا لأن يطبع الله على قلبه ويختم عليه، الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فمن الأسباب التي يختم بها على قلب العبد ويطبع على قلبه كونه يترك الجمعة، كونه يترك الجمعة. وهذا يفيدنا أيضا أن يفيدنا أيضا إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى التي هي متعلقة بمشيئته جل في علاه، أي أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، وهذا فيه رد عمن أنكر أفعال الله عز وجل الاختيارية وتعلقها بالمشيئة، وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، ومن ذلك إنكارهم أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فهم يقولون إن صفة الكلام هذه صفة تقوم بذاته سبحانه وتعالى، وهي لازمة للذات أزلا وأبدا، فالكلام عندهم هو يعني كلام نفسي، كلام نفسي قديم ليس بصوت ولا بحرف، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل كلاما بصوت وحرف يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه جل في علاه يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء جل في علاه. إذن فالكلام هو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بذاته، متعلقة أيضا بمشيئته، فهو يتكلم بما شاء كيف شاء جل في علاه. وهذا الحديث فيه رد عليهم، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لا يختمن الله على قلوبهم. إذن فوجه الرد في هذا الحديث أنه جعل الختم على القلوب والطبع عليها إنما يكون بعد ترك الجمعات والتهاون بها، إنما يكون بعد ترك الجمعات والتهاون بها، فهو سبحانه وتعالى يفعل متى يشاء، يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، وهو القائل في كتابه سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فيفعل متى شاء كيف شاء إذا شاء جل في علاه. الفائدة التاسعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث ذم الغفلة عن ذكر الله، ذم الغفلة عن ذكر الله تعالى، لأن الله جل وعلا جعلها عقوبة لمن ترك صلاة الجمعة، فقال سبحانه وتعالى أو فقال عليه الصلاة والسلام: ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. والغفلة عن ذكر الله هذه مصيبة من المصائب، لأن فيها مفسدة للقلب، والعبد إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه لن يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه أن ماذا؟ يجتنب هؤلاء، وأن لا يطيع من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكر الله، فقال سبحانه وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه بالصبر على الطاعة، لأن الصبر على طاعة الله هذا أمر مهم جدا، حتى تحقق العبودية له لا تحتاج منك إلى صبر على طاعة الله، حتى تحافظ على صلاة الجماعة مثلا حيث ينادى بهن في المسجد هذا يحتاج منك إلى صبر، هذا صبر على طاعة الله، مش تقرأ القرآن ويكون عندك ورد يومي، هذا يحتاج منك إلى صبر، إلى غير ذلك من الطاعات والقربات، تحافظ على الرواتب والنوافل وهكذا، هذا يحتاج منك إلى صبر. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني فليكن ذلك مع أهل الإيمان، يعني لأن العبد قوي بإخوانه، فالذين يذكرونك بالله وإذا جالست معهم يرتفع إيمانك وتقوى صلتك بالله، هؤلاء الذين تجلسهم وتصبر نفسك معهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه، وهذا الخطاب لجميع الأمة، لأن الله إذا خاطب نبيه فالخطاب لجميع الأمة، أن يصبر الواحد منا نفسه مع أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل السنة، يصبر معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم يعني يعبدون ربه، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتصبر نفسك مع هؤلاء الذين يحرصون على تحقيق العبودية لله، وترى فيهم حرص على ماذا؟ إخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بالغداة والعشي يريدون وجهه، الغداة والعشي يعني أول النهار وآخر النهار، فهم دائما في عبودية لله سبحانه وتعالى، يريدون وجهه، وهذا دليل على الإخلاص، يعني ما يقومون به من أفعال وما يقولونه من أقوال من ذكر ودعاء وتسبيح وقراءة قرآن ومحافظة على الواجبات وترك المحرمات، يفعلون ذلك لماذا؟ ابتغاء مرضات الله. لذلك قال يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تصرف بصرك عن هؤلاء، بل إلزمهم وكن معهم. إذن قال سبحانه وتعالى لنبيه، والخطاب للجميع، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني حذره أن يصرف بصره عن هؤلاء طلبا للدنيا وملذاتها وشهواتها، لأن الذي يتعلق بهذه الدنيا وملذاتها وشهواتها فإنها تنسيه الآخرة، ومن نسي الآخرة فإنه ينسى نفسه ويهلك نفسه، بل ويسعى في هلاك نفسه. فلذلك يعني قال لنبيه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وهذا هو حال الغافل عن الله والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن ماذا؟ يغفله عن ذكره، فيكون غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والغافل عن ذكر الله تراه متبعا لهواه، والذي يتبع هواه هذا يسعى في هلك نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من المهلكات ماذا؟ اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب المرء بنفسه، لأن المعجب بنفسه والذي يعجب برأيه هذا تجده متبع لهواه، يرى نفسه دائما كامل، ومن كان هذا حاله فإنه يسعى في هلك نفسه، فإنه يسعى في هلك نفسه وهو من المهلكات. فلذلك قال واتبع هواه، وما وهذا كما ذكرت هو منشأ الهلاك، لأن الذي يتبع هواه يكون قد اتخذ إلهه هواه، يعني كلما اشتهى شيئا ركبه، كلما اشتهى شيئا ركبه، لو كان بدعة، لو كان كفرا، لو كان شركا، لو كان ضلالا، المهم فيه مصلحة في هذه الدنيا فإنه يركبه ويتبعه، وهذا هو اتباع الهوى، نسأل الله السلامة والعافية منه. قال واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره في ضياع وفي خسران وفي هلاك. فلذلك يحرص العبد على أن يصاحب الأخيار الذين يذكرونه بكتاب الله ويذكرونه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المصنف وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، قال متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا الحديث الثاني أورده المصنف تحت باب صلاة الجمعة ليبين فيه وقت أداء صلاة الجمعة، وقت أداء صلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال أو كان يصليها بعد الزوال، هل كان يصليها قبل الزوال وهذا في مخالفة لصلاة الظهر، أو كان يصليها بعد الزوال، وهذه السنة في صلاة الظهر أنها تؤدى بعد الزوال، وهل يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر عند شدة الحر أو لا، هذا ما سنبينه في شرحنا لهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. قوله عن سلمة بن الأكوع، هذا الصحابي الجليل منسوب إلى جده، فجده هو الذي يلقب بالأكوع، واسمه سنان بن عبد الله، اسم جده الأكوع اسمه سنان بن عبد الله، ووالد سلمة اسمه عمرو، إذن فهو سلمة بن عمرو بن سنان بن عبد الله، أو سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي إياس، يكنى بأبي إياس، إذن فهو أبو إياس سلمة بن عمرو بن سنان بن عبد الله، وهو أسلم حجازي مدني، أسلمي حجازي مدني، كان رضي الله عنه وأرضاه شجاعا مقداما، وكان رضي الله عنه وأرضاه معروفا بالسرعة في الجري، يعني كان عداء وسريع العدو رضي الله عنه، حتى قيل إنه يسبق الخيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن 40 رجلا من غطفان أغاروا على لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوها، فلما سمع بهم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني خرج ويلاحقهم حتى أدركهم رضي الله عنه وأرضاه، وجعل يرميهم بنباله، وكان أيضا يعني يتقن الرمي بالنبال، فجعل يرميهم وهو يرتجز ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. كان يقول رضي الله عنه: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ذكر الشراح أن يوم الرضع معناه يوم الهلاك، يوم الهلاك يعني يوم هلاك اللئام، وهم الرضع، يعني كأنه يقول يعني في هذا اليوم يعرف كل واحد منا ماذا من رضع كريمة فأنجبت أو لئيمة فهجنت، فكان يقول ويرتجز بهذا: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وهذه القصة كما قلت في صحيح مسلم. وقد توفي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه 74 للهجرة، 74 للهجرة، وحديثه من عوالي البخاري، من عوالي البخاري يعني من الأسانيد العالية عند الإمام البخاري رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، وشرح هذا الحديث يعني لا يتسع له هذا المقام، فنرجع الكلام عليه إن شاء الله لدرسنا القادم، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.